بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس التاسع والأخير من سورة النجم، ومع الآية 50، وهي قوله تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. هناك هلاك استئصال، إهلاك استئصال، وهناك إهلاك ضعف. وثمود فما أبقى أهلكها إهلاك استئصال، لم يبق منهم أحدا. وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، يعني كانوا أشد ظلما وأشد طغيانا، لأن نبيهم الكريم نوحا عليه السلام لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ومن خلال هذه المدة الطويلة لم يهتدوا ولم يرجعوا. والمؤتفكة أي قوم لوط، أهوى جعل عاليها سافلها، وأنزل عليهم حجارة فجعلتهم هلكة. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. ماذا نستفيد من تعداد هؤلاء الأقوام، وكيف أهلكهم الله عز وجل؟ لا شك أن العلماء يتحدثون عن شيء اسمه الاستقراء. أتينا بمعدن وسخناه فتمدد، أتينا بمعدن آخر وسخناه فتمدد، أتينا بمعدن ثالث سخناه فتمدد. بعد عدة تجارب نستقرئ ونقول: المعادن كلها تتمدد بالحرارة، هذا قانون. فلما ربنا عز وجل ذكر كيف أنه أهلك عادا الأولى، وأهلك ثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، أقوام كثيرون أهلكهم الله عز وجل، ما المقصود؟ ونحن إن خرجنا عن منهج الله، وإن عصينا، وإن شردنا، وإن تفلتنا، لا بد من أن يصيبنا ما أصاب هؤلاء، لأنه قانون. ألم أقل لكم قبل قليل: استقراء، أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. أحد نشاطات العقل هو الاستقراء، حادثة ثانية ثالثة رابعة خامسة سادسة سابعة ثامنة، يستنبط قاسم مشترك بين كل هذه الحوادث، هذا القاسم المشترك هو القانون. بعدئذ نعمم، نستقرئ ثم نعمم. الحديد تمدد بالحرارة، والذهب تمدد بالحرارة، والفضة تمددت بالحرارة، والنحاس تمدد بالحرارة، إذاً كل المعادن تتمدد بالحرارة. فإذا فهمنا هذه الآية بطريقة الاستقراء نستنبط منها قانوناً، هو أن كل قوم انحرفوا عن سواء السبيل استحقوا الهلاك. فإذا أردنا أن نسحب هذا القانون على حياتنا نجد أن كل منحرف على مستوى فردي وعلى مستوى جماعي. أقول لكم هذا الكلام، والكلام دقيق جدا. الإنسان إذا انحرف إن في كسبه للمال أو في إنفاقه للمال، إن في معاملته لمن حوله، لأقرب الناس إليه، لمن هم أدنى منه، لمن هم تحت إمرته، إذا انحرف في معاملتهم، ظلمهم، بغى عليهم، طغى عليهم وهو أقوى منهم قدرة ومالا، والأمور سارت على ما يرام إلى ما شاء الله، هذه الحوادث تتناقض مع وجود الله، تتناقض مع عدالته، تتناقض مع تربيته. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ومقام كريم؟ فاتقوا الله وأطيعون. الإنسان لا يترك، الإنسان لا يترك من دون معالجة، لا يترك من دون تنبيه. وقد ذكرت لكم سابقا أن هناك أساليب أربعة الله جل جلاله يطبقها على عباده. أول أسلوب الدعوة البيانية، كلام، أنتم الآن وأنا معكم نتلقى دعوة بيانية من كتاب الله عز وجل، تحضر درس علم، خطبة جمعة، تقرأ القرآن، تستمع إلى شريط، تقرأ كتابا، هذه دعوة بيانية. وأكمل حالة في الدعوة البيانية أن تستجيب لها، أن تأتمر بما أمرت، وأن تنتهي عما نهيت، وأن تفعل ما ينبغي أن تفعل، وأن تدع ما لا ينبغي أن تفعل. الاستجابة للدعوة البيانية هي أكمل حالة معها. لذلك قال الله عز وجل، ودققوا في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله سبحانه وتعالى وعدنا بحياة إذا استجبنا لأمره، ولا يعقل أن يكون أي منهج أرضي يحقق حياة أكمل من الحياة التي وعدنا الله بها، لا يعقل. هل يعقل أن منهجا أرضيا، طريقة في الحياة، مبدأ وضعيا، أسلوبا في المعيشة، ينقلك إلى حياة بكل جوانبها أكمل من الحياة التي وعدنا الله بها؟ خالق الكون يقول: يا عبادي، لمجرد أن تستجيبوا لي ولرسولي فأنا أعدكم بحياة طيبة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما فيه حياة أجسامكم وحياة قلوبكم وحياة نفوسكم وحياة مجتمعكم. لذلك أيها الإخوة، الإنسان حينما يقرأ كلام الله عز وجل يجب أن يعلم ماذا يقرأ، إنه يقرأ كلام خالق الكون، إنه يقرأ كلاما قانون في كل حركاته وسكناته. يقول الله لنا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. المؤمن يحيا حياة طيبة، والكافر يحيا لكن حياته ليست طيبة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أيها الإخوة الكرام، الله سبحانه وتعالى أورد هذه القصص كي نستفيد. هناك دعوة بيانية، كمال الاستجابة لها أن تستجيب لها مؤتمرا بما أمرت، منتهيا عما نهيت. وهؤلاء هم أسعد الناس، أسعد الناس الذين إن استمعوا إلى كلمة الحق بادروا إلى الانصياع له. لذلك ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا أمر الله على العين والرأس، هذه سنة رسول الله على العين والرأس. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لو أن إنسانا لم يستجب، يا أخي ما لا نستطيع، الله يغفر لنا ويرحمنا. هذا كلام بعض المسلمين. ماذا سيكون؟ ستكون المرحلة الثانية، مرحلة التأديب، تضييق، شدة نفسية، مادية، اجتماعية، خوف، حزن، نقص في المال، نقص في المال، نقص في الأولاد، علاقات عمل سيئة، حياة زوجية مزعجة، علاقة مع الأولاد لا ترضي. يعني الله عز وجل هو الخبير وهو الحكيم وهو الذي يعلم كيف يعالج هذا العبد. فحينما لا تجدي الدعوة البيانية، أو حينما لا يستجيب المرء للدعوة البيانية، يأتي التأديب التربوي. ماذا ينبغي أن نفعل إذا جاء التأديب التربوي؟ ينبغي أن نتضرع إلى الله تائبين منيبين عائدين. إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. فالإنسان إذا كان في طور الدعوة البيانية، إذا كان جالسا في مسجد يستمع إلى درس علم، وفي هذا الدرس أمر ونهي وحلال وحرام وحق وباطل، هذا هو الحق فاتبعه وذاك هو الباطل فاجتنبه، أنت في طور الدعوة البيانية، وأكمل شيء في هذا الطور أن تستجيب. فإن استجبت لك الحياة الطيبة، لك الحياة التي لا تعلو عليها حياة، لك الطمأنينة التي لا تعلو فوقها طمأنينة، لك البشر الذي لا يعلو فوقه بشر، لك السعادة التي لا تعلوها سعادة. هكذا لم يوفق الإنسان إلى أن يستجيب للدعوة البيانية، دخل في طور التأديب. عند الأطباء يقول لك بعضهم هذا المرض يشفى بالأدوية الخارجية، بحبوب، بحقن. أحيانا يقول لك الطبيب لا بد من عملية جراحية. هذا التأديب التربوي. فإذا دخل الإنسان مع الله طور التأديب التربوي، عليه أن يتضرع وأن يلجأ وأن يتوب وأن يقلع وأن يستقيم على أمر الله. إن فعل ذلك فقد فعل أكمل شيء في هذه الحالة. لم يستجب ولم يتضرع ولم يتب ولم ينصاع إلى أمر الله. الله عز وجل ينقله إلى طور ثالث، هو الإكرام الاستدراجي، يعطيه الدنيا كما يريد. هذا الضيق يزيحه عنه، هذه الشدة يكشفها عنه، هذا الخوف يزيله من قلبه. ما هو أكمل رد فعل على طور الإكرام الاستدراجي؟ أن تشكره. فإن لم تجد الدعوة البيانية استجابة، وإن لم يجد التأديب التربوي تضرعا، وإن لم ينفع الإكرام الاستدراجي شكرا، عندئذ يأتي القصم. فأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لذلك أيها الإخوة، من هو السعيد؟ هو الذي يتمتع بصحته وبقوته وبشبابه وبأهله ويدعى إلى الله، عليه أن يستجيب. العبرة لا بكثرة الحاضرين، العبرة بالمطبقين، لأن واحدا كألف وألف كأف. واحد مطبق ملتزم يقول أين الله، هو أفضل عند الله من ألف مستمع لا يطبق. لماذا كان أصحاب النبي عليهم رضوان الله 70,000 وتمكنوا أن يفتحوا العالم شرقا وغربا، ولماذا المسلمون اليوم يزيدون عن 1,000,000 عن 1,200,000,000 وليست كلمتهم هي العليا؟ لأن مطبقا واحدا أفضل عند الله من 1,000 مستمع. ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. فيا أيها الإخوة، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. الآلاء النعم، هذه دروس وضعت بين أيدينا، هذه وقائع ينبغي أن نستقرئ منها، هذه أخبار ينبغي أن نتعظ بها. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ إذن كيف أننا في الفيزياء نأتي بتجربة وثانية وثالثة ورابعة وخامسة ثم نستنبط القانون ونعمم نقول كل المعادن تتمدد بالحرارة؟ كذلك قوم عاد أهلكهم الله، وقوم ثمود أهلكهم الله، وقوم نوح أهلكهم الله، وقوم لوط أهلكهم الله. فإذا فعلنا فعلهم وشردنا عن منهج الله، ذكرت اليوم في خطبة الجمعة أنه بعد 5 سنين يمكن أن يكون عدد المصابين بمرض الإيدز 120 مليون، وأن من المفارقات التي تلفت النظر أن البعوضة لمجرد أن تلدغ إنساناً مصاباً بمرض الطاعون مثلاً وتأتي إلى إنسان سليم فتلدغه ينتقل المرض من المريض إلى السليم، أما في هذا المرض طاعون العصر فالبعوضة لو غرست خرطومها في دم إنسان مصاب بالإيدز ثم انتقلت إلى سليم واختلط الدمان لا يعدى الثاني بالأول، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هذا المرض عقابا للمنحرفين فقط. هذا المرض لا يصيب إلا المنحرفين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن هؤلاء الأقوام ضلوا وانحرفوا فأهلكهم الله عز وجل، ونحن على المستوى الفردي أو الجماعي إذا انحرفنا وضللنا لا بد من عقاب ينتظرنا، وهذا العقاب نعمة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. لأن المفارقة أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. يعني تأديب الله في الدنيا نعمة، لأن هذا عذاب أدنى ربما كان أقل من العذاب الأكبر، إلا إذا جاء التأديب إهلاكا عندئذ هو عقاب وليس تأديبا. فبأي آلاء ربك تتمارى تجادل؟ هذا نذير من النذر الأولى. من هو النذير؟ قال بعض العلماء النبي صلى الله عليه وسلم هو النذير. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالنبي نذير، هو الكون وحده يدل على الله، وعقلك أداة لمعرفة الله، وفطرتك وحدها تدلك على خطائك، بإمكانك من خلال عقلك أن تعرف الله، ومن خلال عقلك أن تتعرف إلى كلامه وأنه كلامه، ومن خلال عقلك تصل إلى أن هذا الذي جاء بهذا الكلام هو نبيه، وفطرتك تدلك على خطائك، ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والمرسلين. لماذا؟ ليكون هؤلاء الرجال العظام الذين هم قمم البشرية في معرفة الله ومحبته والإقبال عليه، ليكونوا منذرين للأمم والشعوب. هذا نذير، النبي جاء نذيرا من النذر الأولى، كيف أن كل قوم أهلكهم الله عز وجل وقبل أن يهلكهم أرسل إليهم نبيا ورسولا لينذرهم وليحذرهم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو النذير، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبعض العلماء قالوا النذير هو القرآن الكريم، لأنه فيه صور لمصير الإنسان في الجنة أو النار. ونحن في الدنيا وقبل أن ينقضي الأجل وقبل أن يختم العمل، أرانا الله عز وجل من خلال كتابه الكريم مصير المؤمن في الجنة ومصير النار في النار. وأصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم ألهموا في بصيرتهم رؤية صادقة، قال كيف أصبحت يا فلان؟ النبي خاطب أحد أصحابه قال يا رسول الله أصبحت مؤمنا والحمد لله، فقال عليه الصلاة والسلام إن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال يا رسول الله أصبحت وكأني بأهل الجنة يتنعمون وكأني بأهل النار يتصايحون. فقال عليه الصلاة والسلام عرفت فالزم، إني لك ناصح أمين. إن كان أصحاب النبي يرون الحقائق تفتحت بصائرهم. ألم يقل علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. ويقول صحابي جليل والله لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي، لشدة التفوق والسير إلى الله عز وجل. فالنذير هو النبي عليه الصلاة والسلام وهو القرآن الكريم. وفي رأي الإمام القرطبي النذير أيضا هو سن الأربعين، هذا سن النضج. من بلغ الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. من دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة. من دخل الأربعين أغلب الظن أن ما بقي له من عمره أقل مما مضى، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام معترك المنايا بين الستين والسبعين. فإذا بلغ الأربعين معنى ذلك أن الذي بقي أقل من الذي مضى. كيف مضى الذي مضى؟ كلمح البصر. إذن ما بقي يمضي أيضا كلمح البصر. نحن مع بعضنا بالسبعينات حينما يأتي عام الثمانون، عام الثمانين دخلنا في الثمانين، 81 82 دخلنا في التسعين، هلأ بقول سنة 2000 والأيام تمضي هكذا. لذلك الوقت من خصائصه سرعة انقضائه، وأن ما مضى منه لا يعود، وأنت بين أيام ثلاثة، ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. إذن سن الأربعين نذير، إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. النذير سن الأربعين، يعني بعد الأربعين لا يصلي، أعوذ بالله. بعد الأربعين يمضي وقته في لعب النرد حتى الساعة الثانية فجرا، أعوذ بالله. ماذا ينتظر؟ بعد الأربعين يطلق بصره في الحرام، معاذ الله. بعد الأربعين يسهر وراء الملهيات حتى أذان الفجر وهو يقوم الليل في قنوات المجاري بعد الأربعين، فالأربعون نذير. وقال بعض العلماء الستون هو النذير، وقال بعضهم الشيب هو النذير. عبدي كبرت سنك وانحنى ظهرك وضعف بصرك وشاب شعرك فاستحي مني فأنا أستحي منك. أيها الإخوة، كان من الممكن أن يبقى الإنسان شاباً إلى حين وفاته ويقصم قصماً. لماذا يضعف بصره فيضع نظارات؟ ولماذا تضعف همته؟ ولماذا يشيب شعره؟ ولماذا يشعر بأعراض لم تكن من قبل؟ يقول لك مناقير بالركب، أسيد أوريك بالدم، ما في إنسان ما في معه علتين ثلاثة. هذه العلل لحكمة بالغة بالغة جعلها الله تنبيهات لطيفة، أن يا عبدي لقد اقترب اللقاء فهل أنت مستعد له؟ اقترب اللقاء، يعني أحيانا في بعض القرى التي فيها مولدات كهربائية هذا المولد يقف الساعة 12:00، قبل 10 دقائق تطفأ الكهرباء لثانيتين فقط، إشعاراً بقي 10 دقائق لإطفاء الأنوار، استعد. لذلك الشيب وضعف البصر وضعف السمع أحياناً وأعراض المفاصل، بعض أمراض الدم، وهن القوى، شيب الشعر، هذه كلها إشارات لطيفة لطيفة أن يا عبدي قد اقترب اللقاء هل أنت مستعد له؟ والعاقل والذكي والمتفوق هو الذي يستعد لهذا اللقاء من أول حياته. وقلت لكم مرات عديدة أن طالبا نال الدرجة الأولى على القطر في الثانوية العامة، سئل مرة هذا السؤال: ما الذي حملك على أن تنال هذه الدرجة؟ فأجاب إجابة أعجبتني أردت أن أطبقها على الدين. قال هذا الطالب: لأن لحظة الامتحان لم تغادر مخيلتي ولا ثانية واحدة. وكذلك نحن، لحظة مغادرة الدنيا، لحظة اللقاء مع الله، لحظة الحساب، هيئ لله جواب عن كل فعل، عن كل تصرف، عن كل صلة، عن كل قطيعة، عن كل قرار، عن كل عطاء، عن كل منع، عن كل غضب، عن كل رضا، هيئ لله عز وجل جواباً. فيا أيها الإخوة، النذير هو القرآن الكريم، والنذير هو النبي عليه أتم الصلاة والتسليم، والنذير هو سن 40، والنذير هو سن 60، والنذير هو الشيب، والنذير المصائب. أحيانا الإنسان على مستوى البيان لا ينتبه، سارح في المعاصي، غافل عن الله، هذا لا يوقظه خطبة تلقى على مسامعه، وقد لا يوقظه درس علم لأنه لا يحضره، وقد لا توقظه موعظة لأنه لا يعبأ بها. ما الذي يوقظه أحيانا؟ مصيبة تقلق مضجعه، طارئ يطرأ على حياته، نقص في ماله، نقص في صحته، نقص في أولاده. لذلك المصائب أحياناً هي النذير. ومن أبلغ النذر كما قال الإمام القرطبي موت الأقارب، يعني إنسان ملء السمع والبصر، تحبه ويحبك، تزوره ويزورك، تعامله ويعاملك، في لمح البصر صار خبراً بعد أن كان رجلاً، أين هو؟ وقد أستمع أحياناً إلى بعض الإخوة الكرام يقول لي: فلان توفي وهو في مثل سني، فلان توفي وهو في مثل سني، فلان جاءه الموت وهو في مثل سني، لم يبقى، يقول لي لم يبقى غيري من بين أترابي. فموت الأقارب، لما الإنسان بيموت إنسان بسنه معناها احتمال الموت بحسب الاحتمالات تطرق إليه، وإن كان ليس هناك سن يستعصي على الموت. هذا نذير من النذر الأولى، وما أكثر النذر، بل إن النذر من دلائل رحمة الله بخلقه. الله عز وجل لا يأخذنا بغتة، ينذرنا ويحذرنا ويلفت نظرنا من خلال الكون تارة، من خلال أفعاله التكوينية تارة، من خلال آياته الكونية تارة أخرى، من خلال كلامه تارة، من خلال كلام نبيه تارة، من خلال بعض الأحداث التي تلم بنا تارة، من خلال ملامح بعض شبح بعض المصائب تارة. فالله سبحانه وتعالى يعالجنا ويحذرنا وينذرنا، فحينما لا نستجيب نقع في شر عملنا والعياذ بالله. أخواننا الكرام، من أبلغ الآيات قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وما مجالس العلم التي يتلى فيها كلام الله عز وجل وتبين فيها آياته إلا دعوة من الله عز وجل. هذا نذير من النذر الأولى، فالنذير موجود. شعرك نذير، ضعف بصرك نذير، انحناء ظهرك نذير، بعض الأعراض التي لم تكن من قبل والتي طرأت على صحتك نذير، موت الأقارب نذير، بعض المصائب نذير، سن الأربعين نذير، سن الستين نذير، القرآن هو النذير، النبي هو النذير. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة، يعني في شيء تألفونه جميعا، ينتهي رمضان، تقول في نفسك: أين رمضان الثاني؟ هناك أشهر عديدة وأنت لا تدري، جاء شهر ومضى شهر، فإذا أنت مرة ثانية أمام رمضان. يأتي العيد ويمضي وتقول: بيننا وبين العيد الثاني سنة بأكملها، ثم تفاجأ بأن العيد الثاني قد جاء. للطلاب يبدأ العام الدراسي، يمضي كلمح البصر، هم أمام الامتحان، كل شيء متوقع آت، وكل آت قريب. فمدام في حركة، لا قطار، مدام يمشي لا بد من أن يصل. هذه المركبة انطلقت لا بد من أن تصل. أنت مع الزمن تمضي شئت أم أبيت، الزمن لا يقف، الزمن يمضي. وما دام الزمن يمضي فهو يستهلك عمر الإنسان. أزفت الآزفة، كلنا جميعا كنا أطفالا وكنا صغارا، وكنا في التعليم الابتدائي وفي التعليم الإعدادي وفي التعليم الثانوي، وكنا طلابا في الجامعة في أغلب الأحيان، وتخرجنا وعملنا وتزوجنا، كيف مضت هذه المراحل كلها؟ يعني الآية الكريمة: لتركبن طبقا عن طبق. قال بعض المفسرين: هناك ممر إجباري ومراحل لا بد منها، هناك فترة في حياة الإنسان شغله الشاغل في دراسته، في جو الامتحانات والأساتذة والأسئلة والتوقعات والقراءة، فإذا نال الشهادة العليا يدخل في مرحلة ثانية، العمل والوظيفة والعمل الحر إلى آخره. فإذا دخل في هذه المرحلة وخرج منها في موضوع الزواج واختيار الزوجات، فإذا دخل في الزواج وانتهى منه دخل في شراء البيت وفي تأسيسه، ثم في إنجاب الأولاد، ثم في تربية الأولاد، ثم في تزويج الأولاد، ثم يدخل في شؤون صحته، يعتني بصحته ويرى أنه كان مقصرا في صحته، ثم تكتب نعوته على الجدران. سلوك لا بد منه، شيء يمضي. ما دام يمضي يعني أبلغ كلمة قال سيدنا عمر بن عبد العزيز: الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وأوضح شاهد: صورة لك قبل 20 عاما. فرق كبير حينما كنت شابا أو طفلا ولك وجه كالبدر، ثم جاءت العوام والسنون فرسمت هذه الخطوط وهذه التجاعيد. هذا من فعل الزمن، الليل والنهار يعملان فيك. فلئلا تسمح للليل والنهار أن يعملا فاعمل فيهما الأعمال الصالحة. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، ليس من دون الله جهة تستطيع أن تقربها أو أن تبعدها، ولا أن تكشف وقتها، ولا أن تلغي عملها، ولا أن تزيح التبعات التي تنطوي عليها. يعني أحيانا هناك مدرس حازم يعين يوم للمذاكرة، الطلاب يطلبون تأخير المذاكرة، أبدا لا تقدم ولا تؤخر ولا يزال الخطر الكامن فيها. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ تعجبون عجب التكذيب، وتضحكون ولا تبكون. أخواننا الكرام، هذا الكلام كلام متعلق بمصير الإنسان إلى أبد الآبدين. مرة ذكرت، كنت في جامع العثمان وأمامي كتاب قدرت طوله 25 سنتي، قلت لو أن واحدا في طرف الكتاب وكل ميل لصفر، معنى في 25 صفر، طيب واحد أمامه 25 صفر، كم هذا الرقم؟ إذا 6 أرقام مليون، 9 ألف مليون، 12 ألف مليون، مليون مليون، 25. ذكرت هذا، قلت لو أن الأصفار من هنا إلى باب المسجد، أنا في المحراب أدرس في العثمان، قلت الأصفار من هنا إلى باب المسجد كم هذا الرقم؟ طيب إلى ساحة شمدين، إلى القطيفة، إلى النبك، إلى حمص، كل ميل صفر، كل ميل. طيب إلى حما، حلب، أنقرة، موسكو، القطب الشمالي، لففنا حول الأرض إلى القطب الجنوبي، إلى مكة المكرمة، إلى عمان، إلى درعا، إلى دمشق، يعني 40 ألف كيلومتر. نحن 15 صفر رقم تحملنا، واحد أمام 40 ألف كيلومتر، كم هذا الرقم؟ هذا الرقم إذا قسته إلى اللانهاية فهو صفر، لا شيء. فأنتم مدعوون إلى الحياة الأبدية، إلى حياة لا موت فيها. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. هذه الحياة الدنيا ليست بشيء إطلاقا، لا شيء، إنها إعداد لحياة أخرى. فيا أيها الإخوة الكرام، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ أفمن هذا الحديث تعجبون؟ يعني عجيب أن الإنسان في الدنيا له رسالة، عجيب أن هذه الدنيا المحدودة هي دار عمل وليست دار نعيم. يعني شيء غير معقول أن نأتي إلى حياة إعدادية لحياة أبدية، عجيب. يعني عجيب أن يكون لهذا الكون خالقا عظيما، أن يكون لهذا الكون خالق عظيم. يعني عجيب أن يكون لإلهنا العظيم منهج ينبغي أن نسير عليه. هذا هو الأصل، العجيب خلافه، العجيب الفوضى، العجيب العبثية، العجيب أن يخلق الإنسان سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، العجيب أن نخلق عبثا، هذا العجيب. أما أن يكون لهذا الكون إلها عظيما موجودا كاملا واحدا، هذا هو الأصل. عجيب أن يكون لهذا الإله منهج ينبغي أن نسير عليه، عجيب أن تنظم علاقاتنا وفق تعليمات الخبير الصانع. هذا هو العجيب. العجيب خلاف ذلك. العجيب أن هذه الشهوات التي أودعها الله فينا ينبغي أن نتحرك فيها وفق منهج دقيق. هذا هو العجيب. عجيب أن نكون أمناء، عجيب أن نكون صادقين، عجيب أن نكون أعفة. يعني هذا المنهج الدقيق. كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميت ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الرحم ويأكل القوي منا الضعيف. هذا هو الأصل. حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. أيهما هو العجيب؟ إنسان متفلت أم إنسان منضبط؟ إنسان مسيء أم محسن؟ مخلص أم خائن؟ كاذب أو صادق؟ يعني إذا الله عز وجل أنزل على نبيه منهجا ودستورا يهدي للتي هي أقوم، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. هذا هو العجيب. عجيب تكون ماشي على مبدأ، ماشي وفق منهج، ماشي وفق خطة عمل دقيقة. عجيب أن تكون نظيف في العلاقات الجنسية، ليس لك إلا زوجتك. هذا هو العجيب. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ عجيب أن يكون بعد الموت حياة أبدية لا نهاية لها. هو الأصل. الدنيا وحدها تثير ألف سؤال. أيعقل أن يعد الإنسان نفسه 40 عاما ليعيش 10 سنوات؟ ما في تناسب. إلا أن تكون هذه الحياة الدنيا حياة إعدادية لحياة أبدية. هذا هو العجيب. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون؟ لك ماشي يا خفلان. يستهزئون. فلان متزمت لك، أفق ضيق، لا يعرف إلا الله، مباهج الدنيا لا يعرفها، صلب، ما عنده مرونة. يقصدون بالمرونة النفاق، يقصدون بالمرونة المعاصي. متزمت، متحجر، لك عقله متكلس. وتضحكون ولا تبكون. قال وأنتم سامدون. المعنى الواسع لاهون، المعنى الضيق تغنون. إذا أصبح الغناء يغطي كل أوقاتنا فهذه مصيبة. دقق في معاني الغناء. معاني تافهة، معاني سخيفة أحيانا. اقرأ القرآن. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. لا يجتمع في قلب الإنسان قرآن وغناء. الغناء ينبت النفاق. من استمع إلى صوت قينة كما ورد في الأثر، من استمع إلى صوت قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. قيل ما الآنك؟ قال الرصاص المذاب. فحينما نغرق في الغناء، قلت لك عنده 300 شريط، 400، 500، له هوايات متعددة، ستيريو، هاي فاي. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ ما الذي ينبغي أن تفعلونه؟ فاسجدوا لله واعبدوا. فاسجدوا لله، اخضعوا له، اطلبوا العون منه، اعبدوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يجب أن نعلم أيها الإخوة الكرام أن علة وجودنا أن نعبد الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة تقتضي معرفة، وتقتضي سلوك، وتقتضي جزاء. فالهدف أن تسعد بقربه، هدف جمالي. والسبب والثمن أن تطيعه، والسبب أن تعرفه. تعرفه الجانب الفكري في الإسلام، فتستقيم على أمره الجانب السلوكي، فتسعد بقربه الجانب الجمالي. وفي الإسلام كليات ثلاثة: جانب معرفي، جانب سلوكي، جانب جمالي. الجمالي هو الهدف. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. والثمن طاعة الله عز وجل، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، والسبب معرفته. إذن إذا أردت أن تسعد فعليك بالعلم، العلم ثم العلم ثم العلم، بالعلم تستقيم على أمره، وبالعلم تتقي نواهيه، وبالعلم تسعى لقربه، وبالعلم تتقرب بالأعمال الصالحة. لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولكل درجات مما عملوا. فلذلك أيها الإخوة، الملخص والموقف العملي أن نعبد الله، ومن أبرز عبادته السجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. بالصلاة في وقوف، وفي ركوع، وفي سجود، أنت في أقرب حالاتك إلى الله وأنت ساجد. فلذلك الأصل أن تعبده، أن تعبده بأداء العبادات التي فرضها عليك: صلاة وصوم وحج وزكاة وشهادتين، وأن تعبده بالمنهج التفصيلي: أحكام الفقه، أحكام البيوع، أحكام الزواج، وأن تعبده بالآداب الإسلامية، وأن تعبده بالتعرف إليه، كلها عبادة. فالعبادة هي الأصل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. الإنسان بحاجة ماسة إلى فلسفة صحيحة، إلى تصور صحيح لحقيقة الكون وحقيقة الحياة وحقيقة ذاته. من عرف نفسه عرف ربه. فلذلك الإنسان قد ينشغل باللهو والغناء والترهات والأباطيل، لا بد من صحوة، لا بد من يقظة، لا بد من تأمل. ألم يقل الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا؟ ما معنى هونا؟ يعني يقتطعون من وقتهم وقتا للتأمل، لمعرفة ربهم، لطلب العلم، لفهم كلام الله، لفهم سنة رسول الله. لا يسمحون للدنيا أن تطغى عليهم ولا أن تستهلكهم، لا يسمحون لمشاغلهم أن تلغي وجودهم، لا يسمحون لشيء مهما كان عظيما أن يصفهم عن هدفهم الكبير. أيها الإخوة الكرام، هذه سورة النجم كان عليه الصلاة والسلام يقرأها كثيرا، وقد أمضينا فيها تسعة دروس، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها، وأن تكون الآية الأخيرة هي الباعث الدقيق للنجاة من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. والحمد لله رب العالمين.